الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة، وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الحرب في غزة أوشكت أن تضع أوزارها، وأن يتخلص الناس بإذن الله من آثارها. أما شهداؤهم فأحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما جرحاهم فمأجورون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وهيئته يوم كلم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما النازحون فمثابون، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أما من فقدوا والدا أو ولدا أو حبيبا أو حميما أو قريبا، فإنهم مبشرون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن من جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. وأما من فقد مالا أو دارا فبشارته في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. أهل غزة أيها المسلمون عباد الله هم غرة جبين أهل الإسلام في هذا الزمان، وهم تيجان الرؤوس نابوا عن الأمة كلها، فكانوا في نحر هذا العدو الظالم الذي هو أشد الناس عداوة للذين آمنوا بنص كتاب الله عز وجل، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلا ما يصيبهم من لأواء. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحال الطيبة المباركة أنهم على الحق ظاهرين، دخلوا هذه المعركة دفاعا عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموها طوفان الأقصى، فكان الله معهم. ما رفعوا شعارا غير شعار الإسلام، ما كان لهم من هتاف سوى التكبير، ما رفعوا صورة زعيم، ولا نادوا بقومية ولا وطنية ولا عصبية، بل كان شعارهم الله أكبر، كشعار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر. دخلوا هذه المعركة يواجهون العالم كله، يواجهون اليهود الغاصبين والصليبيين الحاقدين والملاحدة المجرمين ومن أعانهم من المنافقين، ما كان معهم سوى الله رب العالمين. دخلوها وهم واثقون أن من كان مع الله كان الله معه، ومن نصر الله نصره الله، ومن استهدى بالله هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به فهو على صراط مستقيم. ماذا كانت النتيجة أيها المسلمون عباد الله؟ أعلن اليهود ومن وراءهم من المجتمع الدولي الظالم بأنهم سيشنون حربا غايتها أمران: تحرير الرهائن كما سموهم، وهم في اصطلاح الإسلام أسرى، والقضاء على الإرهاب، بمعنى القضاء على هذه العصبة المؤمنة وهذه الثلة المجاهدة. بعد 15 من القتل والتخريب والاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، بعدما امتهنوا كرامة الإنسان وسفكوا الدم الحرام وما تحاشوا من شيخ كبير ولا طفل صغير ولا امرأة ولا مريض ولا ضعيف ولا عاجز، بعد 15 شهرا ما زالت المقاومة والحمد لله مرفوعة رؤوسها، موفورة كرامتها، وما زالت صواريخها في نحر أعداء الله عز وجل ترمى بالليل والنهار، وما زالوا ينكؤون في عدوهم كما قال ربنا جل جلاله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح أيها المؤمنون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. النتيجة أيها المسلمون عباد الله أنهم أوقفوا قطار النفاق الذي كان يسعى إلى التطبيع مع الصهاينة الغاصبين، بعدما حذفوا من مناهج التعليم كل الآيات وكل الأحاديث وكل الغزوات وكل الأحداث التي فيها إشارة إلى اليهود وبيان عداوتهم للمؤمنين، بعدما سلطوا آلة إعلامية كذوب تصور للناس أن اليهود قوم مسالمون وادعون وكانت قضية فلسطين في طريقها لأن تطوى طيا وأن يفرض الأمر الواقع على هذه الأمة، أبت هذه الثلة المجاهدة إلا أن تغير قواعد اللعبة، أبت إلا أن تقول للعالم أجمع بأن هذه الأمة أمة لا تموت، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الخير فيها باق والجهاد فيها ماض مع كل بر وفاجر، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إلى أن تقاتل آخر، إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. النتيجة أن هذه السلة المؤمنة قد أحيت في الأمة روح الجهاد، وأعادت لقضية فلسطين إسلاميتها وعقديتها، أنها ليست قضية شعب من دون الناس ولا عرق من دون الناس، وإنما هي قضية الأمة كلها، لأنها أرض مباركة هي مهاجر الأنبياء وهي مسرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وحق لكل مسلم أن يدافع عنها. أظهرت الوجه القبيح لما يسمى بالحضارة الغربية، عندهم قوم همج لا دين لهم ولا أخلاق، منطقهم القوة، يريدون فرض ما يريدون على هذه الأمة، لكن هذه القلة المؤمنة صدق فيها قول ربنا جل جلاله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فئة قليلة تمالأت عليها الدنيا، حاصرها القريب قبل البعيد، منع منهم الدواء والغذاء قبل السلاح، ومع ذلك أبى الله عز وجل إلا أن يثبتهم ويقويهم ويؤازرهم وينصرهم، فكان ما كان من أمر الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو الحدث الثالث في تاريخ أمتنا القريب الذي نعلم فيه يقينا أن الجهاد طريقنا، وأن الأخذ بأسباب القوة هي التي تعيد لأهل الإسلام حقوقهم. أما الحدث الأول فما كان في أفغانستان قبل أعوام ثلاثة، حين تمالأت جيوش الدنيا وجاءت 43 دولة بقضها وقضيضها وخيلها ورجلها وكبرها وبطرها، تريد أن تطفئ نور الله في تلك الأرض البعيدة، فقام المجاهدون ما معهم سوى الله، حتى إن الدنيا نسيت قضيتهم، قاموا يجاهدون في سبيل الله 20 سنة متتابعة، حتى خرج أعداء الله يجرون أذيال الهزيمة ويلعقون جراحهم، ونصر الله من نصر وقامت دولة الإسلام في أفغانستان. وكان الحدث الثاني قبل شهر واحد في أرض الشام المباركة، في أرض سوريا، قامت تلك السلة المؤمنة، توكلت على الله عز وجل وصدقت الله فصدقها الله، حتى سقط طاغوت هذا الزمان وفر هاربا مذؤوما مدحورا في ليل بهيم. وكانت أحداث غزة هي الثالثة المصدقة لوعد ربنا جل جلاله. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه، وأن يقيم علم الجهاد، وأن يقمع أهل الزيغ والفساد، وأن ينشر رحمته على العباد. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد كان من أهداف طوفان الأقصى تحرير الأسرى بعد الهدف الأول الأسمى الذي هو تحرير المسرى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الهدف الثاني تحرير الأسرى هذه القضية كثير من الناس قد لا يقدرها حق قدرها لكنها قضية عظيمة جليلة فإن حرمة المسلم أيها الناس أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة يقول لها ما أطيبك ما أطيب ريحك ما أعظمك ما أعظم حرمتك والذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك دمه وماله وعرضه وألا يظن به إلا خيرا هؤلاء الأسرى في سجون العدو الصهيوني الحاقد بعضهم مكث في السجن أكثر من 40 سنة بين جدران 4 ربما يصدأ باب الحديد فيغير مرة بعد مرة وهو لا يزال في سجنه ذاك هؤلاء أليس لهم حق على الأمة؟ أليس من أجلهم تشن حروب؟ اللهم نعم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أسعى في فكاك أسير واحد من المسلمين أحب إلي من جزيرة العرب أسير واحد من المسلمين السعي في فكاكه أحب إلى عمر من جزيرة العرب فما بالكم بآلاف من الأسرى ليسوا رجالا فقط بل فيهم نساء فيهم أطفال فيهم من دخل وهو في عمر 20 والآن قد نيف عمره على 60 وهو نسي منسي لا يلتفت إليه أحد هؤلاء الأسرى عما قريب إن شاء الله يخرجون ما يخرجون منة من العدو ولا تفضلا بل إرغاما لأنفه وجرحا لكبريائه وتمريغا لكرامته في التراب إن كانت له كرامة بعدما شن هذه الحرب الضروس على أهل غزة معلنا أنه سيحرر أسراه فخيب الله عز وجل ظنهم ثم ثانيا أيها المسلمون عباد الله لنا في الأحداث عبرة هذا الرئيس الأمريكي المنتخب أعلن على الملأ أنه إذا جاء اليوم 20 من هذا الشهر وهو يوم تنصيبه واحتفال قومه به ولم يحرر الرهائن من الصهاينة فإنه سيحول الشرق الأوسط إلى جحيم هكذا أعلن على الملأ ظانا أنه فعال لما يريد ففيل الله رأيه وفل كيده وخيب ظنه وحول الله بلده إلى جحيم سلط الله الحرائق على بعض الولايات الأمريكية كاليفورنيا ولوس أنجلس فبلغت الخسائر في أيام معدودات ما يزيد على 150 مليارا من الدولارات أعلنت شركات التأمين أنها ستغطي منها 20 مليارا